です。اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ووعيدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصائمين، ولي المتقين، ولي المحسنين، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، هو الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، هو المنزه عن كل العيوب والنقائص والمثال، فأنا إن تبت له مناني وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أخلصت نجاني، إلهي أنت رحماني، فصرف عني كل همي وأحزاني. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء كلاما ومقاما، أحسن الأنبياء كلاما ومقاما، هو لبنة التمام ومسك الختام، هو رافع الإصر والأغلال، هو الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، هو الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، ففتح الله بنبينا محمد أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم وكما آمنا بحبيب قلوبنا محمد ولم نره، فلا تفرق يا رب بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك وكرمك وجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الملك الجليل، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. نعم، من ذاق حلاوة رمضان، من ذاق الأنس بالله، من ذاق التودد بالله، من ذاق طعم الرجوع والتوبة إلى الله، عرف الخير، عرف الرحمة، عرف تحقيق مقام التقوى الحقيقي، عرف لماذا فرض الله عليه الصيام كما ذكرت في الشهر الماضي. ومن عرف ذلك إن كان عاقلا، إن كان صاحب قلب اغترف أي زاد وأخذ ذلك بكثرة وبحب، لا يستطيع بعد ذلك بدون أن يعيش، بدون أن يكون له نصيب من تلك الحياة الرمضانية. وما أجملها، فما أسرعه، وما أسرع أيامه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنا بالأمس نقول باستعداد رمضان، ونرحب بقدوم الشهر، ونتكلم عن فائدة ذلك الصيام ولماذا فرض الله الصيام. واليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله نتكلم عن وداعه، نتكلم عن تلك الأيام التي مضت سريعا دون أن نشعر، يبكي عليها قلب المؤمن ويفرح بمضيها قلب المنافق، يبكي عليها قلب المؤمن ويفرح بمضيها قلب المنافق. فالمنافق يكره ذلك الشهر، يشعر بثقل هذا الشهر، لا يحب هذا الشهر، والمؤمن يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه لفراقه لتلك الأيام. ولم لا؟ فهو يشعر برحمات ربنا الندية التي تنزلت علينا ولا زالت تتنزل علينا في هذا الشهر. ثم أقول: يا من قمت وصمت، يا من أحسنت، يا من أنفقت، يا من قرأت القرآن وأزلت تراب الذي كان عليه، هل ستعود بعد رمضان إلى حالك الذي كان قبل رمضان؟ بعدما ذقت حلاوة الإيمان، بعدما ذقت الأنس بالله، بعدما ذقت القرب من الله، بعدما ذقت التودد من الله، أي عقل هذا؟ ورب الكعبة عار عليك إن عاد التراب إلى مصحفك، ورب الكعبة عار عليك إن هجرت الليل دون أن يكون لك منه نصيب. رمضان يثبت لك أنك تستطيع أن تقوم لله كل يوم 11 ركعة بدون مشقة كما تتصور وتعتقد بخلاف رمضان. رمضان أثبت لك أنك تستطيع أن تصوم وأنك تقوى على الصيام، وأنك صمت الشهر كله. رمضان أثبت لك أن فيك قدرات، تستطيع أن تفتح كتاب الله يوميا، تستطيع أن تقرأ جزءا أو جزئين أو يزيد. أثبت لك تلك المواهب المدفونة فيك، أثبت لك تلك القدرات التي تدفنها أنت في نفسك، أثبت لك أنك تستطيع أن تصلي النوافل قائما على قدميك دون قعود أو دون ترك ودون حرمان لك من هذا الأجر. رمضان أثبت فيك هذه المواهب، وأثبت فيك تلك القدرات، وأثبت فيك تلك الطاعات. فأي قلب وأي عقل حينما تعود بعد رمضان إلى ما كنت عليه قبل رمضان؟ أعلم يقينا أنك لا تعبد رمضان، وأنك تعبد رب رمضان. فرب رمضان فرض عليك ما فرضه في رمضان من أجل أن تتقيه، ولتحول أيامك كلها إلى رمضان. فأسأل الله أن يجعلنا ربانيين لا رمضانيين فقط، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، انقضت الأيام، فمنا من فاز من أول ليلة، منا من كتب له من أول ليلة فلان ابن فلان معتوق من النار، فلان ابن فلان معتوق من النار. منا من كتب في هذه الليلة الماضية التي مر عليها ساعات فقط، منا من كتب وفلان ابن فلان معتوق الليلة من النار، ومنا من سيكتب ورب الكعبة في هذه الليلة، ومنا من سيكتب غدا في ليلة غد، وبعد غد سيكتب فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان معتوق ومعتوقة من النار. لا زالت أبواب الخير مفتحة، لا زالت أبواب السماء مفتحة، لا زالت أبواب النار مغلقة، لا زالت مرضة الشياطين مصفدة، لا زال الأمل إليك أيها العاصي، لا زال الأمل عندك يا من انسلخت منك الأيام الماضية، يا من انسلخت منك الأيام الماضية. لا زال في الشهر بقية، لا زالت فيه ليالي، لا زال فيه ثلاث ليالي. ولا نقنط أحدا أبدا، فورب الكعبة مهما كان ذنبك ومهما كانت غفلتك طوال الشهر، وجئت إلى الله تائبا الآن بين يدي، والله إن صدقت لصدقك الله ولتاب عليك ولكتبك من المعتوقين من النار. أسأل الله أن يعتق رقبتي ورقابكم ورقاب آبائنا من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. لا زال النداء ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر، ورب الكعبة ستخسر إن انسلخ منك الشهر دون أن تتوب، ورب الكعبة ستخسر في الدنيا والآخرة إن مضى الشهر دون أن تعود. والله والله تلك دعوة من جبريل عليها تأمين من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، رغم أنفه خاب وخسر من أدرك رمضان ثم انسلخ منه الشهر ولم يغفر له. خاب وخسر. يدعو عليه جبريل ويؤمن عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أي خيبة بعد هذه وأي خسران بعد ذلك إذا كان الدعاء منه والتأمين من نبينا صلى الله عليه وسلم. تبرأ من كل الذنوب بأقسامها، تبرأ من مراحل الذنوب جميعه، تبرأ من ذنب الخلوة. وما أدراك ما ذنب الخلوة؟ وما أدراك ما ذنب الخلوة؟ هلاك ورب الكعبة. حينما تخلو بنفسك، حينما تغلق بابك، حينما ترخي الستائر، حينما تغلق النوافذ لتتجرأ على الله بالذنب والمعصية، لتبارز الله بالذنب والمعصية، آه من هذا الصنف حينما يخلو ليخلو بالتحدث مع امرأة في الحرام والعياذ بالله، أو ليخرج من في البيت ليقع مع امرأة في الحرام، أو ليشاهد فيلما إباحيا عياذا بالله. آه لو شعر أن أحدا ينظر إليه ويراقبه، آه لو تخيل أن والده يراه، آه لو شعر أن أحدا يقترب من بابه، آه لو شعر أن طفله الصغير يقترب إليه، آه لو شعر بحركة الستار، والله لو حرك الهواء ستارة نافذته لارتعد قلبه ولارتعش ولقام ينظر. هل يراقبه أحد؟ هل ينظر إليه والده؟ هل تنظر إليه والدته؟ هل ينظر إليه ابنه الصغير؟ هل تنظر إليه امرأته؟ آه يا مسكين، تخشى نظرة أبيك، تخشى نظرة أمك، تخشى نظرة امرأتك، تخشى نظرة ولدك الصغير الذي قد لا يتجاوز 6 سنين، وجعلت الله أهون الناظرين إليك، وجعلت عين الله أهون الناظرين إليك. إن كنت يا نفس تظن بأن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله، وإن كنت تظنين أن الله يراك فما أعظم جرأتك على الله. ماذا ستقولين بين حينما تقفين بين يدي الله عز وجل لتسألين عن كل صغيرة وكبيرة؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له سبحانه لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا أنت قائل حينما تقف بين يديه ليعاتبك؟ فما من عبد منا إلا وسيقف بين يدي الله، ليس بينه وبين الله ترجمان، ليس بينه وبين الله أحد، سيكلم ربه ويكلمه ربه ويذكره ربه بما فعل. فماذا ستقول حينما خلوت؟ والذي يخلو بمحارم الله وينتهك محارم الله فإن الله جل وعلا يغار لانتهاك محارمه. أنت تغار على محارمك، إن كنت رجلا فيك نخوة تغار على امرأتك، تغار على ابنتك، تغار على أختك، تغار على أمك، فكيف بملك الملوك الذي يغار على عباده وعلى محارمه الذي خلقهم جل جلاله. فالله يغار، يغار أن تنتهك محارمه جل علاه. ما عقوبة هذا الصنف من الله حينما يخلو بذنبه، حينما يخلو ويتجرأ على ربه؟ اسمع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يأتي يوم القيامة أقوام لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. وما أدراك ما تلك الجبال؟ جبال شامخة بيضاء كبيرة، جبال من الحسنات. صام وصلى، تصدق وأنفق، حج واعتمر، جبال أمثال جبال من الحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. هباء منثورا، والدمع عينه يطير، كل شيء تطير، صلاته يطير، صيامه تطير، نفقته يطير، قيامه، اي والله يجعلها الله هباء منثورا. لماذا يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ هل هم منا، من جلدتنا؟ قال: هم منكم، من جلدتكم، يتكلمون بألسنتكم، أي يتكلمون عن الله ورسوله، بل ويأخذون من الليل كما تأخذون. دول كمان بيقيموا الليل، ماذا فعلوا؟ يقيموا الليل ومع ذلك هذه الحسنات تنسف. نعم، لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، بل قل علي رقيب. ثم ينتقل هذا العبد الذي لم يتب من مرحلة الخلوة إلى مرحلة الجلوة والإعلان. في أول الأمر، حينما يضعف العبد في أول أمره، يشعر بالندم، يشعر بالكسرة، يشعر بذل المعصية، يتوب إلى الله. ولكن لما يكرر الأمر ولم يتب بصدق، صار الذنب عنده أمرا عاديا، بل ويتحول الأمر من مرحلة خلوة إلى مرحلة الجلوة والإعلان. يا فلان ويا فلان، تعال. في إيه؟ لقد أوقعت فلانا في الزنا. يا فلان يا فلان، تعال، لقد شاهدت بالأمس كذا وكذا. يا فلان يا فلان، تعال، لقد أكلت مال فلان بالحرام، نصبت عليه، سرقته. ويهتك ستر الله عليه، ستره الله بالليل، فيقوم فيهتك ستر الله عليه. ما عقاب هؤلاء؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا من يا رسول الله؟ إلا المجاهر، إلا المجاهر، إلا الذي يجهر بالذنب. وإن من صور المجاهرة أن يفعل العبد الذنب بالليل فيستره ربه عز وجل، فيقوم فيقول: فعلت البارحة كذا وكذا، فيهتك ستر الله عليه الذي ستره إياه، فلا يعافيه الله. ثم ينتقل مرة أخرى إلى أكبر مرحلة وآخر مرحلة، إلى مرحلة ألف المعصية، حب المعصية، صارت المعصية عنده عادة، ألف المعصية، شرب قلبه المعصية، لم يعد يرى فيها حرمة، لم يعد يراوده إحساس الحرمة فيها. فلان يبيع الآن ويشتري في الأسواق، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تصلي الجمعة وهو يبيع ولا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق. لماذا؟ ألف المعصية وصارت عادة. فلانة والعياذ بالله عرف عنها الزنا واشتهرت بذلك، خصصت نفسها لذلك عياذا بالله، لا تستحي من الله ولا تستحي من الخلق. لماذا؟ ألفت المعصية، أحبت المعصية وصارت عادة. فلان خصص مكتبا للربا، يجيء إليه الناس ويذهب، لا يستحي في ذلك من الله ولا يستحي من الخلق. لماذا؟ ألف المعصية وصارت المعصية له عادة. فلان يسب والده، يضرب أمه، يقاضي أبيه، يتطاول على أبيه، تطاول على أمه، وقد عرف الناس عنه ذلك وعرف الجيران عنه ذلك ويسمعون ذلك كل يوم، بل من وقاحته قد يفعل جلسة من أجل أن يأتي بأناس ليحكموا على خطأ أبيه وليبيح لنفسه هجران أبيه وخصامه. الله لا يجوز أن تقاضي نعل أبيك، الله لا يجوز أن تقاضي نعل أبيك، ذلك من العقوق. أحد السلف أصاب ملابسه تراب فقام بتنفيضه وأبوه جالس، فشعر ذلك بذلك أنه عاق لأن التراب قد يأتي على وجه أبيه. لا يستحي من الله الذي يتجرأ على أبيك وأمك ويسب ويضرب، ولا يستحي من الخلق. لماذا؟ ألف المعصية وصارت المعصية له عادة، لا تهز قلبه بل أحبها وألفها. ده كده ارتقى خلاص ليه؟ لأسوأ المراحل، لأعلى الدرجات. درجات ايه؟ درجات الذنب والمعصية. ولأعلى الدركات، دركات ايه؟ دركات العذاب في النار، سلمنا الله وإياكم من النار. هذا الصنف الذي يألف المعصية ولا يستحي من الله ولا من الخلق، ما حكمه؟ ما عقابه؟ ما جزاؤه من الله جل وعلا؟ جزاؤه، اسمع، ذلك أن الله ختم على قلبه، فلن يعد يأتي إليه حق ولا نور، لأن القلب امتلأ بالران. ثم يكون له عقاب آخر يوم القيامة، أن يحجب عن الله وأن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يعاتبه، ويحجب عنه سبحانه. والحجب عن الله عذاب قبل العذاب. قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سيحجب عن الله عز وجل. هذه الأصناف وهذه الذنوب بدرجاتها الثلاثة، ذنب الخلوة وذنب الإعلان والجهر وذنب حب المعصية وألفها وأن تصير له عادة، أخاطب هؤلاء الآن وأقول: لا زال أمامك الباب، لا زالت أبواب النار مغلقة، لا زالت أبواب الجنة مفتحة، لا زال النداء ينادي عليك ويقول لك: يا باغي الشر أقصر، يا باغي العقوق أقصر، يا باغي أكل مال اليتيم أقصر، يا باغي الرشوة أقصر، يا باغي الربا أقصر، يا باغي الزنا أقصر، يا باغي الجرأة على الله أقصر. لا زال النداء ينادي عليك. فاتت تلك الأيام، هل لو تبت يتوب الله علي؟ إي ورب الكعبة، كيف أتوب؟ متى أتوب؟ هذا ما أبينه بعد جلسة الاستراحة، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، ها، لعلكم إيه؟ لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما كان ذنبك، مهما كانت ذنوبك، ولو كانت بأقسام الذنوب الثلاثة، فإن تبت ورب الكعبة بصدق تاب الله عليك. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الشرك يغفره سبحانه. فمن خلع رداء الشرك على عتبة الإيمان تقبله الله، حتى القتل يغفره الله. وأنتم جميعا تعلمون ذلكم الحديث الذي قتل فيه الرجل 100 نفس، 99 ثم ذهب إلى رجل عابد فسأله فأجابه: هل لي من توبة؟ فقال: لا. فأكمل بهذا العابد 100. ثم ذهب إلى هذا العالم، فلا يدل الخلق على الله إلا عالم. هل لي من توبة؟ قال: من ذا الذي يمنعك عن التوبة؟ من ذا الذي يحجب بينك وبين الله؟ مع أنه قتل 100 نفس، 100 نفس، لكنه لا يأس أبدا من رحمة الله. طالما يسأل عن التوبة ففيه خير، ولكن للتوبة شروط، وذكر له من شروطها، وسأبين بعد الحديث شروط التوبة، وذكر له من شروطها: اترك قريتك فإن بها أهل سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فهم صاحب القلب التائب سريعا لما سمع عن أمل بتوبة وبمغفرة، فقام صادقا إلى الله يجري إلى تلك القرية التي فيها أناس صالحون يعبد الله معه. وفي الطريق حضره الموت. وما أدراك ما الموت؟ أقرب لأحدنا من شراك نعله. تغفل عن الموت وعن ذكره، لا تحب سماع ذكره، لا تحب أن تذكر نفسك به، ولا تحب أن يذكرك أحد به، وهو أقرب إليك من شراك نعلك. فهذا مات في الطريق، فاختصمت فيه الملائكة، ملائكة الجنة وملائكة النار. ملائكة النار تقول: يا ربي ما فعل خيرا قط، بل قتل 100 نفس. وملائكة الجنة تقول: يا ربي جاءك تائبا. وظل الخلاف بين الملائكتين في شأن رجل، ليحكم ملك الملوك جل علاه، ليحكم ملك الملوك جل علاه في شأن قاتل ل100 نفس. يحكم الله ويفصل في شأنه بين ملائكته، ليقول الله لملائكته: قيسوا المسافة بين البلدين فأيهما هو أقرب يكون من أهلها. إن كان أقرب لأهل الفساد والقتل فهو من أهلها، وإن كان أقرب لأهل الإيمان والعمل الصالح مع أنه لم يعمل عملا صالحا فهو من أهلها. فهموا ليقيسوا المسافة بين البلدين، ففي رواية: فسلط الله الريح إذ هي جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فسلط الله الريح أن تقول للأرض الصالحة أن تقاربي، وللأرض الفاسدة أن تباعدي، من أجل أن يرحم عبده الذي جاءه بصدق توبة من قلبه. إنه هو الغفور الرحيم. فدخل الجنة وأخذته ملائكة الجنة. شروط التوبة: ذنوب كثير، هل ستكون أكثر من قتل 100 نفس؟ وإن زادت، فالله جل وعلا يقول في حديثه القدسي: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب الأرض يعني إيه؟ كل موضع شبر في الأرض خطيئة وذنب، كل موضع شبر في الكرة الأرضية كلها خطيئة وذنب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة، لقيك الله وقابلك الله بكل موضع شبر فيها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فشرط التوبة الأول هو الندم، أن تندم. يقول ابن القيم: فالندم هو ركن التوبة الأول، بل الندم توبة، إن ندمت فهذه توبة، إن ندمت واحترق قلبك على هذا الذنب فهذه توبة. ومن شروط التوبة بعد الندم أن تعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وكذلك أن تكون التوبة لله عز وجل. هو في توبة ما بتبقاش لله؟ نعم، ممكن واحد يمتنع عن الحرام لأن ربنا نصبه في منصب ومكانة ووجاهة، ما ينفعش عاد يعمل اللي كان بيعمله، فما تبش ربنا ده عشان المكانة. امتنع عن الحرام لأنه تزوج، مش من أجل أنه تاب. فلا بد أن تكون التوبة لله عز وجل. وكذلك أن يختار الصحبة والبيئة، فإن كانت الصحبة فاسدة سحبته إلى نار جهنم، وإن كانت الصحبة صالحة حتى وإن قدر الله له النار سيكون رفيقه الصالح في الدنيا شفيعا له عند الله يوم القيامة في الآخرة، ليقول الله حينما يقول له عبده المؤمن: يا رب إن لي فلانا كان صاحبا لي في الدنيا وها أنا أراه اليوم في النار، فيا رب شفعني فيه، فيا رب شفعني فيه. فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي اخرجوا فلانا من النار وادخلوه الجنة كرامة لعبد المؤمن وشفاعة منه له ارتضيتها له. فصحبة الأخيار خير، وصحبة أهل الإيمان جنة، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فإن لم يصحبوك إلى الجنة سيشفعون لك بين يدي الله عز وجل. أما تلك الصحبة التي تحس على المعاصي حسا، فتلك الصحبة التي يلعن بعضها بعضا ويدعو بعضها على بعض ويقول بعضهم لبعض: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فاختر الصحبة، اختر أهل الإيمان أكثر من عمل الصالحات. وللتوبة وقت، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن تغرغر الروح، ما لم تظهر العلامتين فباب التوبة مفتوح. الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الآخرة، إلى السماء الدنيا، تنزلا يليق به جل وعلا، يليق بكماله وجلاله في الثلث الأخير، لينادي عليك ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ كل ليلة. طيب ما فيش حاجة بالنهار؟ فيه. اسمع: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مع أنه هو الغني عني وعنك وعن العالمين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد ما نفعني بذلك شيء، وما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضرني ذلك شيء، وما نقص من ملكي شيء. لكنه الكريم الذي يفرح بتوبتك وعودتك وأوبتك وتذللك بين يديه، هل تعلم لماذا؟ لأنه والله ما خلقك أبدا ليعذبك، إنما خلقك ليرحمك. وأول ما خلقك خلقك في الجنة لكي يريك مقامك ومكانك، ثم جعل مكانك في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكي تعود بعد ذلك إلى المكان الأول الأصلي الذي خلقت من أجله وفيه، لتعود إلى الجنة مرة أخرى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما خلقك الله ليعذبك، إنما خلقك ليرحمك ويغفر لك ويتوب عليك. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ما أضعفه، ما أضعفه. وما أحلم الله به، وما أكرم الله به، وما أكرم الله به. لكنك أنت الذي تعرض، فمن أعرض، فمن أعرض فورب الكعبة ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخاسر في الدنيا والآخرة. ومن عاد ذاك هو الفائز. فليكن حالك وقلبك ولسانك يقول: بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا رب، أذنبت يا رب، أذنبت يا رب، وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي بين هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب التقي هداك. رباه، رباه، رباه، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي حاشاك، ترفض تائبا حاشاك؟ فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم جميع الذنوب، وأن يستر علينا جميع العيوب، وأن يفرج لنا جميعا جميع الكروب، وأن يسد عنا جميعا جميع الديون. اللهم لا تخرج منا أحدا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل مشكور، وسعي وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، من كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، وتوفاه بعد عمر طويل وحسن عمل على دينك وملتك. ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب أذهب آلام كل مريض، وجدد آمال كل مريض، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانة، سلما سلامة، رخاء واستقرارا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أبرم لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويوحد فيه صفهم، ويجمع فيه شملهم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تغيب عنا رمضان إلا بتغييب جميع ذنوبنا، اللهم لا تغيب عنا رمضان إلا بتغييب جميع ذنوبنا، اللهم لا تغيب عنا رمضان إلا بتغييب جميع ذنوبنا، وارزقنا شرف ليلة القدر يا أكرم الأكرمين. هذا وما كان من فضل فمن رب العالمين، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.